المؤامرات، جو عدم الإيمان اللي موجود في أرض إسرائيل. ومن إصحاح النهاردة هيبتدي يهيئ التلاميذ لأن هو هيسلم وهيموت، يعني السيناريو الآخر كان مفروض يبقى السيناريو هو أن الشعب يقبله ويستعلن ملكوت السماوات في وسطهم ويستعلن الرب الملك في وسطهم، لو كانوا السيناريو مشي زي ما كان مفروض أن هم يقبلوا الرسالة. لكن السيناريو الآخر بقى طالما هم ابتدوا يرفضوا هذا الإيمان، يبقى الرب بيكلم، ابتدى في الصحاح النهاردة يكلم تلاميذه أن في سيناريو آخر الأمور هتمشي فيه، هو سيناريو الموت والصلب. كانت فكرة غريبة بالنسبة للتلاميذ لأن هم كانوا بيهيئوا نفسهم لاستعلان الملكوت، والرب نفسه كان أرسلهم عشان يكرزوا بملكوت السماوات في البلاد والقرى، وإداهم آيات وعجائب يعملوها وكان قلوبهم محضرة إن في ملكوت أو في مجد أو في حاجة كويسة. لقوا الرب ابتدى يتكلم معهم عن اتجاه آخر إن هو هيموت، فده غير اللي هم متوقعينه. عشان كده لقينا بطرس بينتهر الرب وبيرفض الفكرة اللي الرب بيقولها، لكن ده تحول في مسار الأحداث. وواضح من زي ما قلنا ان الرب ابتدى يزور اماكن بعيدة عن ارض اسرائيل ويقعد فيها فترات بعيدا عن المشاحنات اللي في وسط الناس. فبيبتدي الاصحاح بيقول وجاء اليه، احنا شفنا الكلام ده بيحصل في اصحاح 12 قبل كده، وبيرجع تاني النهاردة نفس الجايين برضو يجربوه او جايين عاوزين يمسكوا عليه آية أو يمسكوا عليه كلمة عشان يقاوموا بيها. والرد هو أن الرب بيرد عليهم، وحتى الرد هنا مشابه للرد اللي في ساعة 12 بتاع آية يونان النبي. وبعد كده بيسيبهم، بعد ما بيرد بيسيبهم ويمضي، يعني بيترك لهم الأرض ويبعد، يعني أنتوا مش عاوزيني أو رفضني. فالرب بيظهر انه مش متمسك او مش يعني جاي عاوز ياخد منهم حاجة، بالعكس بيسيب لهم الارض ويمضي. فبيقول وجاء اليه الفريسيون والصدقون ليجربوه فسألوه ان يريهم آية من السماء. ايه حكاية آية من السماء بقى؟ غالبا لما الناس راحت للكتبة والفريسيين تقول لهم ان يسوع بيعمل ايات وعجائب، يعني بيخرج شياطين بيشفي مرضى، فازاي انتوا بتقولوا عليه انه هو مش كويس يعني؟ فغالبا هم قالوا لهم انه الحاجات دي كلها ممكن يبقى بيستخدم فيها السحر او بيستخدم فيها زي ما سمعنا قبل كده ارواح الشر. فالفيصل انه يعمل لنا ايه من السماء، جايه من السماء، الحاجه اللي جايه من السماء تبقى اكيد من الله، يعني ينزل نار من السماء، يعمل حاجه من السماء. لكن كل الايات اللي بيعملها على الارض ممكن بيستخدم فيها اي انواع من الحيله او السحر او القوى الشيطانيه. فذهنهم تفتق على ان الرب يعمل لهم حاجه من السماء، يعني زي ايليا كده لما نزل نار من السماء، يعني كده تبقى دي المقياس انه هو صح او غلط يعني. لكن عاوزين يقولوا كل الايات اللي انت عملتها احنا قابلة للشك يعني، لكن لو عملت لنا آية من السماء مش هتبقى قابلة للشك. فكانت النتيجة ان الرب طبعا رفض انه يعمل قدامهم آية، لان كانت عمل كل الآيات والعجائب واللي الناس شافتها وكلت وشربت من المعجزة زي في المعجزات بتاعت إشباع الجموع، والمرضى شافوا الناس بعنيهم المرضى والأرواح بتخرج. كان في عندك القدرة أن لا تؤمن بكل هذه الآيات والعجائب، يبقى مش هيبقى في حاجة ممكن تخليك تؤمن، يعني يبقى أنت أصلا مش عاوز تؤمن، أنت رافض الإيمان، بتتحايل على الإيمان. يبقى حتى لو عملنا آية من السماء مش هتؤمن بيها برضو، لأن اللي تقدم كافي. الرب شايف أن اللي تقدم لأرض إسرائيل واللي تقدم من آيات وعجائب وأدلة على أنه هو الملك الآتي من قبل الرب وأنه هو ابن الله. الآيات اللي قدمت أكثر من كافية لكل الناس. فلو أنا تنيتي مش مؤمن وبدعي أني عاوز أشوف آية تانية من السماء، فالرب مش هيتجاوب مع هذا، لأن ده مش ده عدم إيمان ومروغة من الإنسان أنه ما يأمنش. واللي شاف كل المعجزات اللي رب عملها وما بيأمنش، يبقى حتى لو قام واحد من الأموات لا يصدقون زي ما الرب قال، أو لو أتت آية من السماء برضو مش هيصدق. تاني حاجة أن الرب ما بيعملش آيات بناء على رغبة الإنسان. يعني الرب مش جاي بيستعرض قوة أو بيعمل آيات لإدهاش الناس أو لحصد إعجاب من الناس، فمحدش يقول له اعمل لي آية فيعمل له آية عشان يبسطه. يعني فيش أي حاجة يسوع عملها بناء على رغبة الإنسان. كل الآيات والعجائب اللي رب عملها بناء على إرادته الشخصية وإرادة الله الآب. يعني الله الآب يسوع بيشوف في مسرة في قلبه أنه يعمل كذا، فهو بيعمل كذا مش بناء حتى على احتياج الإنسان اللي قدامه ولا رغبة الإنسان اللي قدامه. وياما عمل حاجات ممكن ما تبقاش حتى الإنسان اللي قدامه كان يتوقعها منه يعني، لكن يسوع بيعمل اللي في قلبه واللي في قلب الآب السماوي لإشباع قلب الآب السماوي مش لإشباع الناس. يعني مش لإرضاء الناس ولا لإقناع الناس ولا أي حاجة. يعني هما فاهمين إن يسوع بيعمل آيات دي عشان يلم الناس حواليه وياخد الناس، يسوع مش بيعمل كده يعني. فما فيش حد يقول له اعمل لنا آية أو ورينا آية مثلا، يعني مش هيحصل حاجة زي كده، لأن يسوع في كل الوقت كان بيعمل اللي هو عاوز يعمله في التوقيت اللي هو عاوز يعمله وزي ما الآب عاوز يعمل، لكي يسر قلب الآب حتى في أعمال الشفاء والتحرير والمعجزات اللي رب عملها. لم يكن الإنسان هو هدف المعجزة، لكن إرضاء الله الآب أو إعلان طبيعة الله الآب للناس، الطبيعة الشافية، الطبيعة المخلصة، الطبيعة المحبة، الطبيعة الغافرة. سواء الإنسان تجاوب معها أو ما تجاوبش معها، سواء الإنسان فهمها أو ما فهمهاش، سواء الإنسان استفاد ما استفادش. يعني احنا شفنا ان معجزة إشباع الجموع كنا اتكلمنا كتير انها كل الناس اللي حصلت معهم المعجزة دي ممكن بعد كده يكونوا ارتدوا الى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فهل يسوع ما كانش عارف؟ لا كان عارف، وهو بيعمل لهم المعجزة كان عارف. والمعجزة دي تعملت من غير ما الناس تطلب. يعني الناس ما طلبتش ان يسوع يأكلهم عيش وسمك. الناس ما كانتش عارفة المشكلة هتتحل ازاي ان الناس دي تاكل، ما كانش حد عارف. إذن يسوع بيعمل المعجزات مش بناء على رغبة من الإنسان ولا لأجل أن الإنسان يمشي وراه. يعني يسوع بيعمل المعجزة لأجل أنه هو عاوز يعمل المعجزة. يعني هو بيعملها لأنه هو عاوز يعملها، مش لأن أنا محتاج أنه يعمل معايا كذا فهو بيعمل معايا كذا إطلاقا، ولا بيرشيني عشان أمشي وراه إطلاقا. لكن كل معجزات الرب يسوع اتعملت إرضاء للآب السماوي وإشباعا لقلب الآب السماوي وإعلانا لطبيعة الله الآب. سواء الإنسان خدها وكمل بيها واستفاد منها، أو خدها وما أمنش وطلب حاجات تانية وطلب يشوف حاجات تانية، أو خدها واتقلب على الرب وأبغضه وكرهه، عادي خالص. يسوع ما عمره ما ندم على خير عمله مع الإنسان، لأن الإنسان ما تجاوبش مع الخير ده أو ما فهموش أو ما كانش فيه إثمار. هو عمل كده لأنه هو كان عاوز يعمل كده، ولأن هي طبيعته في الوقت ده كانت عاوزة تعمل كده وعاوزة تقدم المحبة دي، عاوزة تقدم الخير ده. يسوع شفى 10 برص، واحد بس اللي طمر فيه ورجع يشكر، وتسع ما رجعوش حتى يشكروا على هذا العمل. لكن يسوع وهو عارف طبيعة الإنسان عمل الخير مع 10 لأنه هو عاوز يعمل الخير، هو عاوز يعمل الخير ده. بينما لو جاله إنسان قال له اعمل لي آية من السماء، هو مش هيعمل له حاجة، لأنه هو عمر ما يسوع عمل حاجة إرضاء لحد من الناس. بعدين أجاب بقى الرب إجابة عن الموقف بتاع الناس دي، اللي بيدعوا العلم وبيدعوا المعرفة وبيدعوا الثقافة وبيدعوا النظرة الثاقبة، يعني هما بيقولوا للشعب احنا هنقول لكم الموضوع ايه، يعني ان هو بيستخدم ارواح الشر او بيستخدم السحر، لكن احنا هنمتحنه ونقول له يعمل لنا آية من السماء. بيقولوا وانتوا بتدعوا العلم ده بتعرفوا تميزوا حتى المناخ او الجو من الحاجات البسيطة اللي بتشوفوها في السماء، بينما كل اللي انا عملته ده، كل العلامات اللي هو بيسميها الرب علامات الأزمنة، كل العلامات اللي الرب قدمها في حياته ليهم والآيات والعجائب اللي بتشير ان ده زمن افتقاد وده زمن الله بيفتقد فيه شعبه، ازاي لغاية دلوقتي شايفين هذه العلامات ومش عارفين تصدقوا او تقبلوا ان انا الملك المرسل من الله ليكوا، او انا ابن الله المرسل ليكوا، او انا المسيح المنتظر منكم؟ يعني ازاي شفتوا الايات والعجائب دي كلها ومش قادرين تصدقوني ولسه مستنيين آية تانية، بينما انتوا من حاجة بسيطة بتشوفوها في السماء بتقولوا ده معناه كذا؟ يعني انتوا بتدعوا المعرفة والحكمة في الامور البسيطة والسطحية جدا، لكن ازاي مش عارفين تميزوا علامات الأزمنة اللي ظهرت في خدمة الرب في حياته كل الوقت اللي قضاه معاهم؟ ازاي وانتوا بتشوفوني بشفي، وانتوا بتشوفوني بطهر، وانتوا بتشوفوني بنتصر على ارواح الشر اللي دمرت حياة الناس، مش شايفين في ده علامة ان ده افتقاد الهي، ان علامة ان ده بداية ملكوت لله او استعلان لملكوت الله على الارض؟ بينما لو شفت السماء محمرة بتقول يبقى الجو هيطلع بكرة كويس، يعني انت قادر يعني بالعلامة البسيطة دي تستنتج ان المناخ هيبقى شكله ايه؟ والعلامات اللي ظهرت دي كلها في خدمتي طول الثلاث سنين اللي رب خدمهم في وسطيهم، مش قادر تستنتج ان ده مقدمة لملكوت، مقدمة لاستعلان لافتقاد الهي للشعب؟ صورة للإنسان الغبي اللي بيدعي الذكاء في حاجات كتيرة وبيدعي انه فاهم في حاجات كتيرة يعني، بينما في الأمور الروحية تلاقيه أعمى جدا مش قادر يشوف أي حاجة، رغم ان الله بيعمل معاه حاجات واضحة جدا وماشي معاه سكة بقاله سنين، ما أسهل انه ما يشوفش كده. بينما في أمور تافهة بيدعي الذكاء وبيدعي انه فاهم وبيدعي انه يعني عارف. فالرب بيقول لهم إذ كان المساء قلتم صح لأن السماء محمرة، يعني لما الدنيا بتبتدي تليل وتلاقوا السماء محمرة بتقولوا يبقى بكرة هيطلع الجو صح، ولو في تاني يوم في الصباح لقيتوا السماء محمرة بعبوسة يعني في غيوم بتقولوا هيبقى اليوم ده شتاء، يعني ممكن الدنيا تبقى برد أو تمطر أو حاجة زي كده. يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. يعني بتدعي أنك بتعرف تميز وجه السماء بينما العلامات الواضحة في الزمن ما بتقدروش تعرفوها، مش قادرين تعرفوا بعد كل اللي أنا عملته معاكم، مش قادرين تميزوا أن ده زمن افتقاد، مش قادرين تميزوا أن أنا ابن الله أو أنا المسيح المرسل ليكم. جايين تطلبوا مني آية تاني، آية من السماء، مش هديك آية من السماء. ليه؟ لأنك جيل شرير فاسق. فاسق هنا الترجمة الأدق ليها خاين، خائن، يعني جيل شرير خائن لله وخائن للعهد. يعني الله قطع مع هذا الشعب عهد ان هم يكونوا شعبه، ان هم يكونوا بيمشوا وراه، بيصدقوه، بينفذوا وصاياه. الرب مسميه جيل شرير كاسر للعهد، كسر العهد وما مشيش ورا الله. عشان كده لما الرب بعت له العلامات الواضحة دي وبعت له حياة المسيح نفسه، مش قادر يخضع، يشبه الزوجة الخائنة، التشبيه اللي كان بيستخدمه الرب كتير في العهد القديم، بيشبه شعب إسرائيل بأنه كالزوجة اللي بتكسر العهد وبتخون زوجها. في سفر هوشع لقينا التشبيه دوت، وفي حزقيال أكتر من مرة الرب بيستخدم دايما تعبير كسر العهد. كسر العهد أو الخيانة دي نفس الكلمة اللي الرب مستخدمها هنا، جيل شرير خائن. يعني الأممي شرير بس مش خائن، يعني الأمم أحسن، الأمم عايشين في الشر بس لأن ما فيش أصلا كان في عهد بينهم وبين الله، فهو لما لقيهم عايشين في الشر يعني الأمر أبسط، يعني شرهم أبسط. لكن لما يبقى الشعب اللي مدعو عليه اسم الله، الشعب اللي المفروض أنه قاعد مستني المسيا، واللي مفروض أول ما تظهر علامات معينة كما ظهرت في حياة الرب يسوع وكلها كانت نبوات في العهد القديم أن الرب هيجي وأنه هيعيش بشكل معين وأنه هيرعى غنمه ويفتقدها بشكل معين، أنه هيكون الشافي في وسط شعبه، كل العلامات اللي ظهرت في حياة المسيح مش قادرين تستقبلوها، مش قادرين تقبلوها، مش قادرين تخضعوا ليها. ليه؟ لأن أنتوا كسرتوا العهد اللي بينكم وبين الله، وعايشين لأنفسكم وعايشين لشهواتكم وعايشين لمجدكم الشخصي، ومش عايشين لمجد الله المفروض تكونوا منتظرينه ومتوقعينه. ولما كان يجي الرب كان المفروض يكونوا بيستقبلوه، لكن شفنا احنا في بداية الإنجيل خالص ان ده كان قلة قليلة كانوا منتظرين فداء إسرائيل، زي سمعان الشيخ وزي حنا النبية، كانوا قلة قليلة من الشعب بس هم. يعني سمعان الشيخ شاف في يسوع انه هو المسيا الآتي رغم انه هو حمله على ايديه طفل قبل ما يعمل اي حاجة خالص. القلب الطائع او القلب اللي حابب الله واللي خاضع لله قدر يشوف في يسوع برهان انه هو ابن الله المسيا الآتي، وهو مازال طفل. وحنا النبية وقفت تكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في إسرائيل. فبينما اللي شافوا وعاشوا ولمسوا واختبروا وكلوا وشربوا من آياته وعجائبه جايين يطلبوا آية تاني، فالرب يقول لهم أنتم جيل شرير فاسق، يلتمس آية وبيكرر الرب اللي قاله زي ما قلنا في إصحاح 12، لا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. إيه آية يونان النبي؟ إنه اختفى في بطن الحوت 3 أيام ثم خرج مرة تانية للحياة وذهب إلى الأمم. يعني دي آية يونان النبي، إنه هو اختفى من المشهد كما لو إنه مات لمدة 3 أيام ثم عاد مرة أخرى، بس كانت رسالته مرسلة إلى الأمم. فالرب عايز يقول لهم أنا برضو هموت، هختفي عن أنظاركم في باطن الأرض 3 أيام وهقوم، بس هتبقى القيامة دي بداية رسالية للأمم مش لي كنتوا. يعني مش هيبقى القصة مش هتنها قاصرة على شعب إسرائيل، لكن دي بداية الكنيسة اللي لأول مرة ستذكر في إصحاح النهاردة. أول مرة تذكر تعبير كنيسة في إصحاح النهاردة، لأنه هو الإصحاح اللي الرب وضع فيه نهاية للشعب القديم، أو قال إن هو جيل شرير فاسق، ما عادش شعبه لأنه خان كسر العهد اللي بينه وبين الله. فابتدى الرب يتكلم في إصحاح النهاردة هنشوف وإحنا جايين له عن الكنيسة لأول مرة، إن الرب سيختار جماعة. أما قال لبطرس أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، إذن البديل عن الشعب اللي كان الرب جاي له وجاي يستعلن ملكوته عليه، إن الرب سيصنع لنفسه شعب آخر وملكوت آخر بصبغة روحية سماوية مش بصبغة أرضية، واسمها الكنيسة. هذه الكنيسة أساسها هو أن المسيح هو ابن الله الحي، الإعلان اللي خده بطرس. أما الشعب القديم فالرب بيحط نهاية هنا لما بيقولهم أنتم جيل شرير فاسق، يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. بس بعد ما يشوف الرب بينزل إلى القبر 3 أيام ثم يعود للحياة وترسل الإرسالية إلى العالم كله مش ليهم هم بس، هيكون فات الوقت إن هم ممكن يرجعوا تاني كأمة في هذا الوقت، ويكون اتقفل عليهم الباب أو حصلت لهم القساوة جزئيا، زي ما الرسول بولس بيقول لنا في رسالة روميا أن القساوة حصلت جزئيا، جزئيا اتقفل الباب على هذا الشعب القديم، وهترسل الإرسالية إلى الأمم. دي آية يونان النبي، ده الشبه اللي بين يسوع وبين يونان النبي، وهيكون كده الباب بيتقفل جزئيا على الكتبة والفريسيين وقضاة الشعب. وللأسف الرب مش واخد الشعب بجريرة أو بأخطاء القادة، لا، المشكلة أن الشعب كمان ماشي وراء القادة. يعني إذا كان الكتبة والفريسيين والصدقين هم اللي بيجربوه، هم اللي عاوزين يمسكوا عليه حاجة، لكن اللي زعل الرب أن الناس ماشية وراهم برضو. يعني مش حدش يقول الشعب ماله، يعني ما كان هم دول القادة، لا، المشكلة أن الشعب قابل أن دول يتنهم قادة ليه. فلما يبقى قادة الشعب بيخطئوا أو ماشيين بشكل خاطئ عميان زي ما الرب قال، مفروض الشعب يرفضهم، لكن الرب اللي زعله أنه لقى سلطان الناس دي على الشعب مازال كما هو، الناس مش قادرة تكسر سلطانهم وخضع ليهم. وشفناهم ازاي في احداث الصليب بيقدروا يحركوا الناس، هيجوا الجموع كلها انها تهتف لاجل صلب المسيح، الجموع اللي شافت وكلت وشربت وتمتعت باحسان الرب وخيره تنهم خاضعين. اذا الشعوب ممكن يبقى فيه قادة خطأهم ايجابي بان هم اللي بيبدعوا، هم اللي بيفكروا، هم اللي بيضللوا الناس، بيتعمدوا يبثوا أفكار مضلة، زي ما الرب هيتكلم بعد شوية عن خمير الفريسيين والصدقين اللي هو التعليم. يعني إذا كان في حد بيبدع أو بيطلع تعليم مضل، فالشعب خطأه أنه يسير خلف التعليم المضل. محدش يصعب عليه الناس، يعني لا، الناس مشتركة في الخطأ للأسف مع القادة. إذا كانوا القادة مصدر للضلال، فكوني بقبل إن الناس تظل متسلطة علي وأسير بهذا الضلال، وما اتكلمش وما رفضش وما انفصلش إلى المسيح بعيدا عن هذا الكيان الفاسد، يبقى الشعب شريك للأسف في الضلال. وما أشبه اليوم بالبارحة، إحنا مش في منقى عن نفس القصة دي ونفس الظروف دي، احنا برضو موجودين في نفس القصة في ايامنا النهاردة. وزي ما اتفقنا وزي ما حصل في كل المرات اللي فاتت، يقول ثم تركهم ومضى. معنى كلمة ثم تركهم ومضى ان هو بيتراجع، يبدو ان هو بيتراجع، يعني هم كل ما يقولوا يجي سايبهم وماشي. ماشي رايح فين؟ رايح بعيد، رايح مش رايح في وسط الناس، رايح في مناطق نائية بعيدة ما فيهاش حد. شفناه في الإصحاح اللي فات بيبعد وبيروح عند سور وصيدون ويقابل المرأة الكنعانية. شفناه هنا هيبعد برضو وهياخد السفينة وهيروح لمنطقة اسمها قيصرية فيلبس. قيصرية فيلبس دي منطقة نائية خالص في أقصى الشمال، كلها أمم، يعني ما فيهاش فيلبس ده اللي هو يبقى أخو هيرودس اللي خد مراته هيرودية، اللي هيرودس كان عاوز يتجوز هيرودية أخته، يبقى مراته وبنته بنت أخوه. يعني زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت هيرودية تبقى هيرودس عمها، يعني وهي كانت متجوزة عمها التاني اللي هو فيلبس. ولما جاء تلاميذه إلى العبر نسوا أن يأخذوا خبزا، وقال لهم يسوع انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقيين. ففكروا في أنفسهم لما الرب خدهم ومضى راح للبحيرة وهيبعد في البحيرة دي إلى زي ما قلنا أقصى الشمال في منطقة قيصرية فيلبس، فما خدوش، نسيوا ياخدوا معاهم عيش. فيسوع بيقول لهم خلي بالكم من خمير الفريسيين والصدقين. الخبز والخمير في اللغة المتداولة وقتها ممكن يبقوا قريبين من بعض الكلمة، يعني فهم افتكروا ان الرب يقول لهم ما تجيبوش عيش، أو ما خلي بالكم من الخبز اللي بتاع الفريسيين والصدقيين. ففكروا في نفسهم بيقولوا إن إحنا لم نأخذ خبز، هو بيقول لنا كده عشان إحنا ما خدناش خبز. يعني فكرهم مازال قاصر على الخبز أو المادة، فاكرين ربي يكلمهم عن العيش يعني. فعلم يسوع قال لهم: لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليل الإيمان إنكم لم تأخذوا خبزا؟ يعني أنا هكلمك في موضوع الخبز، أنا هقولك عشان الخبز أنت مخدت خبز ولا مخدتش خبز، يعني ليه فكرك ضيق كده ومحصور في الأمر المادي ده؟ طب ما أنا مش فارق معايا تاخد خبز ولا متاخدش خبز أصلا، لأن أنا أقدر أشبعك، وأنت شفتني قبل كده بعمل معجزة وبشبعك من القليل الموجود. حتى الآن لا تفهمون ولا تذكرون خمس خبزات الخمسة آلاف وكم قفة أخذتم، ولا سبع خبزات الأربعة آلاف وكم سلا أخذتم. الطعام المادي ده مش مشكلة، يعني مش دي عمرها هتبقى المشكلة، ولا دي عمري هكلمك عنها، لأن دي حاجة أنت جربت إن أنا قد إيه باركتك فيها وقد إيه فاض منك، فأنا عمري ما هكلمك إنك نسيت تاخد خبز. لكن أنا أقصد حاجة تانية: كيف لا تفهمون إني ليس عن الخبز قلت لكم أن تتحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقين؟ حينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرزوا من خمير الخبز، بل من تعليم الفريسيين والصدوقين. في إنجيل لوقا في نفس الجزء دوت بيوضح إن خمير الفريسيين والصدوقين هو الرياء. هنا بيقول التعليم، والكلمتين مش يعني مش حاجتين عكس بعض، هما الحاجتين بيوضحوا لنا الرب بيقصده. الفريسيين والصدوقين كانوا بيتكلموا أو بيتعاملوا أو بيعلموا الناس تعليم تبدو كلمات بسيطة أو تبدو حاجات بسيطة، لكن كانت عاملة زي تأثير الخمير اللي بينتشر في كل العجين. يعني لو المعلم مش صادق، لو المعلم في حتة صغيرة وهو بيتكلم بتحب نفسه، كل اللي بيسمعوه، كل الشعب اللي بيسمعه بيتنقل له الإحساس ده. يعني مش بيتنقل له منطوق الكلام بقدر ما بيتنقل له روح الخميرة الصغيرة اللي كانت في وسط الكلام. لو المعلم فيه غش بيخلي كل الناس جواها غش، لو المعلم فيه كذب، لو المعلم فيه عدم استقامة في التعليم بيحرف التعليم علشان يرضي حد، تستغربوا ان الروح دي بتنتقل الى كل الناس. يعني الرب بيدينا هنا تعليم خطير جدا، ان ما اخطر ان المركز ده مركز المعلم، يعني ما اخطر ان الانسان يكون معلم، ده مركز صعب جدا، لان اي روح في قلب المعلم بتنتقل الى المتعلمين، حتى لو ما قالهاش في كلام. يعني هو مش بيقول بكلام، مش بيعلمهم يبقوا مرائين، يعني مش بيقول لهم يا جماعة مفروض نغش الناس، لا، بس أنا لو مسكت آية وأنا بشرحها غشيت فيها من غير ما أخد بالي، الروح دي اتنقلت للناس، الناس هتطلع بتغش في الكلام، هتطلع الناس مش هتطلع صادقة. لو أنا رأيت في الكلام، لو أنا هادنت في الكلام، لو أنا يعني أرضيت كبرياء الإنسان في الكلام، الروح دي بتفاجأ انها بتنتشر. يعني هي كانت في فرد واحد، لكن لما الشخص ده وقف على منبر وتكلم بقت في الشعب، الروح دي بقت في الشعب. زي العكس، يعني لو حد بيتكلم بالروح القدس او حد بيتكلم بروح الله، الروح دي بتنخس في القلوب زي ما شفنا يوم الخمسين. العكس صحيح، ان لو حد بيتكلم وفي قلبه خميرة، ممكن تبقى حاجة صغيرة جدا، الخميرة هي الحاجة الصغيرة جدا اللي بتحطها في كمية ضخمة من العجين فتنتشر بسرعة في العجين كله وتخمر العجين كله. فالرب بيستخدم تشبيه ده عن الفريسيين والصدقين اللي هم كانوا لسه من شوية بيتكلموا مع الرب وعاوزين منه آية من السماء. فعشان كده قلت لو القائد جواه حاجة مش مظبوطة والناس قبل التعليم بتاعه مش بترفض تعليمه، الحاجة اللي مش مظبوطة اللي في القائد دي هتنتشر، هتبقى في وسط الناس كلها يعني. فالناس ما ترجعش تقول طب المعلم وحش ايه ذنب الشعب، لا، ما انت قبلت، يعني انت قبلت الفكر اللي فيه التواء، اللي فيه لما كانوا بيواجهوهم بين يسوع بيشفي وبيطهر وبيخرج شياطين، فيقولوا لهم هنطلب منه آية من السماء، في مروغة في القلب، في عدم استقامة في القلب، في رغبة في عدم الإيمان، بيتنقل. عشان كده رب بيحذر تلاميذه بيقولهم خلي بالكم من التعليم الخاطئ، يعني خلي بالك من الروح الغريبة اللي ممكن شكلهم بيقف على المنابر يقول كلام من الناموس، شكلهم بيقرأ الكتب المقدسة وبيحاول يشرح للناس ويعلم الناس، شكلهم معلمين، بس في وسط هذا التعليم في روح خفية، روح ضلال، روح ابتعاد، روح عدم استقامة، روح عدم رغبة في الخضوع لفكرة الله اللي يسوع جه بيه في وسط الناس. رب يقول لهم الروح دي بتنتشر للأسف في وسط كل اللي بيسمع لهؤلاء المعلم. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا واحنا بنسمع تعليم او بنسمع خدمات او بنسمع، خلي بالك، لان زي ما لو الرب بيتكلم بتتلمس، برضو لو في روح غريبة في المتكلم بتتنقل، مش نص الكلام، يعني ممكن يبقى الشخص في نص الكلام ما قالش حاجة غلط، بس من وراء الكلام هو يقصد شيء، الشيء ده بينتقل، دي روح بتنتقل. لو انا بتكلم بروح فيها استهانة بالناس، فيها استهانة بالله، فيها استهانة بمجد الرب، بتتنقل. عشان كده احنا الجيل اللي طالع كله تلاقوا فيه نفس الروح، يعني تلاقي كل الجيل اللي طالع فيه روح مستهينة بالمقدسات، مستهينة بالله، مستهينة بالعبادة، مستهينة بالترانيم، يعني روح واخدة الأمور بخفة، واخدة الأمور باستهانة. تعرفوا ان ده تأثير خميرة صغيرة كانت في خادم واحد؟ يعني من يتصور ان هذا الجيل كله بقى كده؟ لان قلة قليلة من الخدام اتكلموا بطريقة فيها استهانة بالناس، فيها استهانة بالمقدسات، دخلوا ألفاظ تضحك الناس في وسط الكلام عن الأمور المقدسة، فتنقل جيل كامل متخمر، يعني جيل كامل الخميرة انتشرت فيه. وهيهات بقى، يعني هيهات انك تصلح العجينة اللي اتخمرت دي، مش ممكن تتصلحها، لان هي كانت تأثيرة فرد واحد، شخص واحد الناس كانت بتتعلم منه او بصاله، ابتدى يهزر او يهرج وهو بيتكلم عن امور الله، فخرج جيل يستهين بامور الله، واستحالة ترجعه تاني، يعني خلاص كل العجين تخمرت. المبدأ ده لازم نبقى واخدين بالنا وناخد بالنا ونركز قوي ان ما تتنقلناش خميرة غريبة من تعليم، لان الرب يعتبرني شريك في الخطأ. يعني انا لو تجاوبت مع معلم او سمعت كلام وقبلت روح غريبة تخش جوايا فيها استهانة، فيها عدم توبة، فيها عدم انكسار قدام الله، فيها كبرياء روحي، كل الكلام ده بنشوفه حوالينا، ما اقدرش اقول بعد كده طب انا ذنبي ايه، هو انا اتعلمت كده، لا، يعني المعلم له حساب امام الله، واللي قبل هذا التعليم وقبل الخميرة تخشه وتتخمر جواه شريك في العقوبة او شريك في الجرم. ولما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيلبس، دي اللي بنقول عليها في أقصى شمال أرض إسرائيل خالص، يعني رب بيبعد، هم عمالين يجولوا من أورشليم، كل ما يجولوا هو زي ما يكون بياخد خطوة لورا، يعني هو هم بيتقدموا نحوه فهو بيتراجع بيبعد، يعني هم يبدو أن هم بيطردوه من وسط الناس أو بيرفضوا كلامه، بيرفضوا سلطانه، وهو ما بيتخشش معهم في خناقة، أنا مش عاوز أخد منكم حاجة أصلا، أو مش عاوز أخد منكم الناس، أنا كنت جاي بدعوة محددة ليكوا خير للناس، انت رافض، انا بسيب لك المكان وبمشي، يعني بسيب لك المكان وبتراجع ببعد، يعني انا مش عاوز منك حاجة. زي اللي الرب قاله لما قال لهم لو رفضوك اخرجوا من تلك المدينة وانفضوا الغبار اللي لصق بأرجلكم. قبل ما الرب يكون بيقول كده لتلاميذه كان هو بيعمل كده، بيورينا ازاي هو بيتراجع وبيبتعد عن ارض اسرائيل شوية بشوية. دي غير قيصرية اللي موجودة على الساحل البحر المتوسط. في قيصرية تانية، بلد تانية اسمها قيصرية، دي اللي كانت عاصمة هيرودس، اللي كان هيرودس رئيس الربع واخدها عاصمة لي قيصرية. دي قيصرية تانية مش على البحر، دي على سفح جبل في شمال أرض إسرائيل اللي هي قيصرية فيلوبس. لكن كان في ميناء على البحر المتوسط اسمه قيصرية برضو، دي كان واخدها هيرودس مركز لملكه. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلوبس سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ الرب بيسأل التلاميذ كخلاصة، زي ما قلنا الرب كده بينهي بيضع نهاية للخدمة اللي خدمها في وسط هذا الشعب، عاوز يعرف المحصلة، مش لأنه مش عارف، لكن عاوز يشارك التلاميذ معاه في أن هم يشاركوا يفكروا كده بعد الفترة اللي خدمناها، بعد الآيات والعجائب اللي عملناها، أنا طلعت بإيه، أو يعني إيه ثمر هذا هذه الخدمة. فبيسألهم من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا قوم يوحنا المعمدان. مين القوم اللي قالوا يوحنا المعمدان؟ هيرودس. احنا شفنا في الإصحاح اللي فات أو اللي قبليه لما هيرودس قال عن يسوع ان ده يوحنا المعمدان، لانه كان ضميره وجعه انه قتل يوحنا، فكان لما سمع عن يسوع قال ده يوحنا اللي انا قطعت راسه قام من الاموات وتعمل به الايات. فقالوا قوم بيقول يوحنا المعمدان، هيرودس واللي معاه، اخرون بيقولوا ايليا. دول اللي ممكن يبقوا عارفين شويه الكتاب المقدس وعارفين الكتاب وعد بمجيء إليه في نهاية الزمان، فعشان كده بيقولوا احتمال يكون هو ده إليه الآتي في نهاية الزمان. وآخرون بيقولوا أرميا أو واحد من الأنبياء. دول ناس ما ملهمش في الكتاب أصلا، مش عارفين وما يعرفوش يعني مين هو أرميا ولا واحد من الأنبياء، بس الناس دول كانوا معتقدين أن عصر الأنبياء خلص، يعني بانتهاء الوحي بملاخي، وان الوحي قعد 400 سنة ما فيش انبياء بيرسلوا للشعب، ما فيش وحي تاني، فالناس انطبعت جواها ان عصر الانبياء خلص، فلو ظهر حد جديد يبقى هو واحد من القدام رجع تاني، لكن ما عندهمش توقع ان الله يرسل جديد. يعني خلاصة الامر ان ما حدش توقع ان يكون ده المسيح، يعني بعد خدمة المسيح في وسطيهم الوقت ده كله محدش استشف من علامات اللي ظهرت في حياته ان هو ده المسيح. فيا اما قالوا يوحنا المعمدان لاسباب خاصه بهيرودس، او قالوا انه ده ايليا، او قالوا انه واحد من الانبياء. يعني محدش وصل له خالص الاعلان بان هذا هو المسيح رغم العلامات اللي ظهرت في خدمته في حياته. ده بسبب ايه؟ بسبب خمير الكتبة والفريسيين والصدقيين، بسبب ان الاذهان مشوهة، الارواح مشوهة بتعاليم غريبة مشوهة. لو قادة الشعب فعلا عندهم البصيرة وشافوا العلامات اللي ظهرت في حياة المسيح ووصلوا كده للناس، كانت الناس قبلت ان ده هو المسيح الآتي. لكن اما الرب يسألهم مين اللي الناس بيعتقدوا ان انا، فيفاجأ ان محدش خالص فهم، يعني محدش خالص فهم صح، يعني محدش فهم صح. ليه؟ لان الاذهان مضللة مشوهة بسبب القادة، بسبب خمير الفريسيين والصدقين. فرب بيسألهم وانتوا من تقولون اني انا؟ لقينا واحد في المشهد وصله هذا الإعلان، فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. المفروض يكون ده التعليم أو ده الانطباع اللي وصل للناس كلها من خدمة الرب، لكن لقينا واحد بس هو اللي استقبل هذا التعليم، ومش لأنه أذكى من بقية الناس ولا لأنه يعني أشطر منهم، لكن الرب بيفسر لنا أن ده الآب أعلن له، يعني الآب وضع هذا الإعلان في قلبه. لكن احنا واثقين ان لو كان الكتبة والفريسين وقادة هذا الشعب عندهم الحد الأدنى من الأمانة أمام الله وطلبوا ان الآب يعلن لهم وطلبوا ان الله يكشف لهم كان أعلن لهم يعني، لكن للأسف زي ما قلنا هم زي ما الرب سماهم جيل شرير وفاسق أو خاين. فلو ما لو قلنا ليه ما فيش حد أعلن لي إلا بطرس، لأن الرب ما لقاش قلوب مستقيمة أو قلوب عندها استعداد تقبل أو تخضع لو أعلن لها أن هذا هو المسيح. لكن الرب شاف في قلب بطرس أنه خامة كويسة فيها بساطة فيها استعداد لقبول هذا الإعلان فأعطاه هذا الإعلان. فالرب أجابه قال: طوبى لك يا سمعان ابن يونة. تخيل لما يبقى الرب بعد كل الخدمة والأعمال والآيات والعجائب اللي عملها طالع بواحد بس هو اللي فهمه صح، أو واحد هو اللي عارف القصة مظبوطة، فيعني إحساس صعب، بس ده بيورينا لأي مدى قلوب الناس وأذهانها مضللة وغير قابلة للتجاوب أو للفهم بسهولة. فقال له يا سمعان ابن يونة: إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات، وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس. الرب بيقول يعلن لك، يعني الرب بيعاوز يفهمنا ويفهم بطرس إن ده مش لشطارة فيك، يعني مش طوباك يا سمعان أنت فهمت، برافو يا سمعان أنت قدرت تعرف، لا الرب ملوش كده، بيقول له طوباك إن لحما ودم لم يعلن، إن ده إعلان، يعني طوبى ليك بإنك خدت الإعلان، لكن ده لا علامة إنك أذكى من بقية الناس ولا أشطر من بقية الناس ولا أي حاجة. لكن يعني مهما كان إنسان ذكي لو ما كانش الله بيعلن، لو ما كانش الرب بينور في الذهن وفي الروح الإنسان، دي حاجات لا يستطيع الإنسان بذكائه الطبيعي أن يدرك. لكن زي ما قلنا لو كان الرب لقى أقل قدر من الأمانة والاستعداد للتجاوب في القادة كان برضو الإعلان ده وصل لعدد أكبر. وأنا أقول لك أنت بطرس، من هذه اللحظة الرب بيغير اسمه، يعني هو كان لغاية دلوقتي الرب يقول له طوبى لك يا سمعان ابن يون، فهو كان اسمه لغاية وقتها سمعان ابن يونة. الرب بيقول له أنت من الوقت ده بطرس، بطرس يعني صخر. إيه اللي خلاه بطرس؟ إن اتحط جواه صخرة، اتحط جواه إعلان. فأنا دلوقتي عندي اتنين بطرس، في العبري أو في اليوناني ممكن تلاقوا الكلمة أوضح شوية، حدش يفتكر إن الرب هيبني على هذه الصخرة اللي هي بطرس، لا، الصخرة دي مؤنث وبطرس اللي هي صفا، صفا يعني الصخرة لما الرب سماه تعني في اليوناني جاية بصيغة المذكر. فبطرس صار صخرة لما تحط جوا الإعلان، الصخرة أصلا هي الإعلان وليس بطرس، يعني الإعلان أن يسوع هو ابن الله الحي دي الصخرة الثابتة اللي هتتبني عليها الكنيسة. لما اتحطت جوه كيان هش اللي هو بطرس أصبح بطرس، يعني اتحطت جوه سمعان ابن يونة فأصبح بطرس. فمش الرب بيقول له أنت صخرة يا بطرس في حد ذاتك وأنا هبني على الصخرة دي كنيستي، لا حاشا، كنيسة المسيح لم تبنى على بطرس ولا على غيره، يعني أساس الكنيسة المسيحية هو شخص الرب نفسه، زي ما الرسول بولس قال: لا يستطيع أحد أن يضع أساس آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. فأساس الكنيسة هو يسوع المسيح نفسه، والإعلان أن يسوع هو ابن الله الحي. فلما الإعلان ده، الصخرة ده وضع جوه كيان هش جدا اسمه سمعان بن يونا، أصبح بطرس. يعني الإعلان بيدي قوة للكيان اللي بيتحط فيه، بيقوي، يعني بيقوي الكيان الهش اللي بيتحط فيه. نفس الحكاية، احنا لو دورنا ايه مصادر قوتنا او ايه اللي مخلينا واقفين على حيلنا السنين اللي فاتت، هتلاقي الحاجة اللي الله عملها جواك. يعني اذا كان على الكيان البشري بس او الكيان الخارجي بس، كان زماننا من زمان تحت الضغوط والمقاومة والحروب والشر واللي خارج من جوانا واللي من برانا، كان زماننا ما بقناش موجودين. لكن ايه اللي مثبتني او ايه اللي مخليني صلب قدام الضغط اللي جاي عليا؟ ان الله حط حاجة في يوم الايام جوايا. الحاجة دي هي الصخرة، الحاجة دي بتاعة الرب، هي اللي مقوياني ومخلياني شكلي ان انا مكمل، او شكلي ان انا قادر اصبر لغاية النهار. نفس الحكاية، سمعان بن يونا شخصية هشة جدا، شخصية بشرية عادية زيها زينا، فيها ضعف، وهنشوف بعد شوية ان رب بينتهره بيقول له يا شيطان. يعني شخصية انسانية بكل ما تعنيه الكلمة، لكن وضعنا صخرة في هذا الكيان البشري فأصبح صخرة، نقدر نقول عليه بطرس، نقدر نسميه بطرس. بس هو بطرس ليه؟ هو بطرس لأنه اتحط جوا الصخرة. طب الكنيسة تتبني عليه ولا على الصخرة اللي جواه؟ على الصخرة اللي جواه، لأنه هو مش بطرس في حد ذاته. يعني فيش حاجة في النص تورينا أنه يعني رب بيقول له ليه أنت بطرس، يعني ليه الرب بيغير كلامه بيقول له أنت بطرس. السياق يورينا أنه هو بقى بطرس لما أعلن له أن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي. يبقى أنت من اللحظة دي ما بقيتش سمعان بن يونا، أنت بقيت بطرس، لأن بقى جواك إعلان. فلو حد فينا عاوز ثبات في المواقف، ثبات في الحرب الروحية، ثبات في مواجهة الشر، اطلب إعلان من الله. لو في إعلان من الله جواك، لو في لمسة من الرب جواك، لو في نور من الله جواك، هو ده اللي بيقدر يقاوم الظلمة، يقاوم الشر المحيط. هو ده اللي بيخلينا كيانات صلبة، ينفع تحتمل، ينفع يتبني عليها حاجة، ونبقى فاهمين انه مش هيتبني علي انا، انه هو بيتبني على اللي اتحط جواي. يعني لو حد في يوم الايام سند علي ولقى حتة صلبة ينفع يسند عليها، الفضل مش ليا، الفضل للإعلان اللي الله حطه جواي، هو ده اللي بينفع يكون صلب ويدي للناس سند في الوقت ده. أنت بطرس بسبب الإعلان، وعلى هذه الصخرة اللي اتحطت جواك أنا هبني كنيستي. يعني يسوع كان منتظر بس الآب يبدأ بوضع أساس في الأرض ينفع تتبني عليه كنيستي. كنيستي دي أول مرة في العهد الجديد تذكر الكلمة دي. يعني إمتى تذكر؟ في الإصحاح اللي ظهر فيه إن الشعب خلاص، الشعب القديم بيرفض المسيح بتاعه، والشعب القديم بيطرده وبيرفض الإيمان به، وبيتحجج بأنه عاوز يشوف آيات وعجائب. ففي نفس الإصحاح اللي بيظهر وبيقول لهم فيه الرب إن هم جيل شرير وخائن، بيعلن ان في شعب جديد هيتكون، في شعب خائن، في شعب كسر العهد القديم، وفي شعب هيبتدي يبنى على الصخرة، صخرة الإعلان، اسمه الكنيسة. كلمة كنيسة بقى معناها شعب مفرز او مخصص. كنيسة هي الجماعة المفرزة او المخصصة، كلمة اليوناني تعني كده. ده شعب مفرز مخصص، ما بيربطوش وحدة لغة ولا وحدة ميلاد ولا وحدة جنسية، لكن بيربطوا الإيمان بالمسيح ابن الله الحي. ده الأساس، أساس الشعب القديم، إنه كلهم من نسل إبراهيم، نسل يعقوب، نسل إسرائيل، اللي رابطهم إنهم من نسل شخص واحد. لكن اللي بيربط الكنيسة ان هم كلهم يؤمنوا بيسوع المسيح، ممكن يبقوا من أمثال مختلفة من كل دين، من كل لغة، من كل جنسية، من كل قبيلة، من كل أمة، زي ما هنشوفهم في سفر الرؤيا، من كل مكان على الأرض. إيه اللي ربطهم؟ ما فيش أي رباط عرقي أو جنسي، الرباط الإيمان بالمسيح ابن الله الحي. يبقى الكنيسة بتبنى على هذه الصخر. كل من يؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله الحي هو معي في الكنيسة، هو أخي في الكنيسة، أيا كان خلفيته الثقافية أو الدينية أو الجغرافية أو أي حاجة. بينما الشعب القديم اللي كان ربطه أن هم كلهم من أبناء ليعقوب أو أبناء لإبراهيم، يعني الربطة كانت ربطة جسدية تناسلية طبيعية ما فيهاش أي عنصر روحي. لكن بس عشان نبقى فاهمين أن الكنيسة دي بناء آخر مختلف في طبيعته عن البناء القديم. وأبواب الجحيم لن تقوى على هذه الكنيسة، ده وعد من الرب أن هي أبواب الجحيم لن تقوى عليها. أبواب الجحيم لها تفسيرات كثيرة. ناس بيقولوا الأبواب الجحيم هي الموت، لأن الموت هو الباب اللي الناس بتدخل منه إلى الجحيم، يعني الناس بتموت فبتروح جهنم. فممكن يبقى الرب قصده بأبواب الجحيم أن هي الموت، وإن كان تعبير غريب يعني أن الرب يقول يسميها أبواب الجحيم بالجمع. لو هو الموت كان الرب سماه باب الجحيم، يعني باب الجحيم يبقى بيقصد شيء واحد، لكن أبواب الجحيم بالجمع مش مقصود بيها الموت. لكن الأقرب إلى التشبيه هي القوات الروحية في السماويات اللي بتغلق على الناس في الموت. يعني أبواب الشر هي قوات الشر الموجودة في السماويات اللي بتعمي أذهان الناس وبتقفل على الناس في الهلاك. يعني الناس مغلق عليها في الهلاك بسبب قوات شيطانية موجودة في الأجواء. الرب بيعد أن هذه الأبواب لن ستهاجم الكنيسة، يعني الكنيسة ستهاجم بهذه القوات، لكن وعد الرب أن الكنيسة ستنتصر على كل قوات الجحيم اللي هتقاومها، وستستطيع الكنيسة أن تفتح أبواب الجحيم وتخطف النفوس اللي إبليس بيحاول يغلق عليها هذه الأبواب عشان يهلكها معاه ويأخذها معاه إلى الجحيم. الكنيسة هي الكيان اللي فتح أبواب الجحيم في كل مكان دخلته الكنيسة، في كل مكان دخلوا الإيمان الحقيقي بالمسيح اتفتحت أبواب الجحيم اللي كانت مقفلة على الناس، كل أبواب الوثنية وكل أبواب النجاسة اللي الكنيسة امتدت لكل الأماكن اللي كان فيها سيادة من الشر على نفوس الناس، واستطاعت أن تفتح هذه الأبواب. والأبواب مش بس ما قويتش على الكنيسة، لكن ولا قويت أمامها، يعني لا قويت عليها ولا قويت أمامها، واستطاعت الكنيسة أن تحرر نفوس كثيرة من قبضة الجحيم وتخرجهم وتنقلهم من الموت إلى الحياة. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماء. الكلام هنا لبطرس باعتباره أنه هو أول من أخذ هذا الإعلان عن أن المسيح هو ابن الله الحي. لكن بعد كده هنلاقي الرب بيكرر نفس هذا السلطان لأكثر من فرد، يعني نفس الكلام ده ما تحلوه على الأرض يكون محلولا في السماء قال لكل من اجتمع باسم الرب. كل اثنين أو ثلاثة اجتمعوا باسم الرب إن هم يكون لهم هذا السلطان. إذن هذا السلطان مش مرتبط ببطرس فقط، لكن الجزء دوت لأنه كان أول من أخذ هذا الإعلان، فإحنا ما عندناش من أخذ هذا الإعلان غيره دلوقتي. فالرب بيقول له بيعطيه هذا السلطان لما بقى فيه كنيسة، وابتدى يبقى فيه الإعلان ده بينتقل لأرواح الناس، وابتدت الكنيسة تنمو وتكبر. الرب قال لكل من اجتمع باسم الرب هذا السلطان، فهذا سلطان كنسي معطى للكنيسة، لأن في ناس خدت الكلام ده وفسرته إن بطرس هو اللي الكنيسة تأسست عليه وهم خلفاء بطرس دلوقتي، وإن بطرس له سلطان أن يحل وأن ما يحلش على الأرض أو يربط على الأرض، لكن السلطان ده قيل لبطرس في الموقف اللي احنا فيه لأنه أول من قبل هذا الإعلان، لكن بعد كده الرب هيكرر نفس النص دوت للكنيسة، هنشوف كده واحنا ماشيين، لأكثر من فرد لو اجتمعوا باسم الرب يسوع يكون لهم هذا السلطان على الأرض. وعندنا سفر الأعمال وعندنا رسائل، وعندنا رسائل بطرس الرسول نفسه ما فيهاش ذكر خالص أن بطرس كان له أي سلطان على الكنيسة بأنه بيحل أو بيربط بشكل شخصي خالص، ما شفناش خالص في الكنيسة أن بطرس مارس أي سلطان مختلف عن بقية المؤمنين. ولما أول مشكلة واجهتها الكنيسة واضطروا يعملوا مجمع في سفر الأعمال 15، لقينا بطرس زيه زي بقية الناس بيجتمع الكنيسة كلها وبيقرروا بمجموع الآراء وباجتماعهم معا تحت سلطان الروح القدس بيقرروا أمور وبيبعتوها للكنائس. ما شفناش أن بطرس له وضع مميز أو بيمارس، إذن هو لم يفهم من كلام الرب أنه بيديله أي سلطان خاص لغفران الخطايا مثلا على الأرض أو حاجة زي كده. ما إيه الرب بيقوله؟ بيقوله باعتبار أن أنت أول من أخذ هذا الإعلان أنت لك سلطان على الأرض، أنت اللي عندك الإعلان الصح عني، فأنت اللي تقول لأي شخص، تقدر تحكم في إيمان أي شخص ما إذا كان صحيح أو خطأ، لأن أنت المقياس، أنت اللي عندك الإعلان اللي الآب ادهولك، بناء على هذا الإعلان أنت اللي تقدر تقول. لو جه حد في يوم من الأيام يقول أنا عندي إيمان بالمسيح، أنت يا بطرس تقدر تقول هذا الإيمان صح ولا مش صح، اللي تقول عليه صح هيبقى صح واللي تقول عليه غلط هيبقى غلط. ليه؟ لأنك أنت اللي عندك هذا الإعلان. لكن بعد كده لم يعد بطرس فقط هو اللي عنده هذا الإعلان، لكن هذا الإعلان أصبح في قلب كل مؤمن بيسكن فيه الروح القدس، أصبح كل مؤمن بيقبل المسيح بيسكن فيه الروح القدس بيكون في داخله هذا الإعلان، فأصبح السلطان ده سلطان كنسي وليس سلطان فرد. الكنيسة من حقها أن لو حد دخل في وسطهم ولقوا عنده إيمان خطأ أو تصرف خطأ لا يتناسب مع الإيمان المسيحي، من حق الكنيسة أن تجتمع وبسلطان الكنسي يقولوا له اللي أنت بتعمله ده مش مظبوط، ولو رفض يتجاوب أو يتوب من حقهم أن يربطوه. يعني إيه يربطوه؟ يعني بيقولوا له اللي أنت فيه ده وضع مش مقبول ومش مغفور أمام الله، وإحنا مش هنقدر نتعامل معاك طول ما أنت في هذا الوضع، إلى أن يتوب ويرجع والكنيسة بالسلطان الممنوح ليها وبالروح القدس اللي فيها تصادق أو تشعر أنه هو فعلا تاب وأنه هو فعلا تغير، تقرر أن تحله أو تقرر أن تعود تقبله في شركتها مرة أخرى بناء على شهادة الروح القدس جواهم. فالسلطان اللي كان ممنوح لبطرس كفرد بعد كده انتقل للكنيسة، وما زال هذا السلطان موجود لغاية النهاردة، مش زي ما اعتقد البعض ان ده سلطان ممنوح لقادة معينين ان هم يحلوا الناس ويربطوا ناس، هذا لم يرد في كلمة الله وده مش معنى مقصود خالص من كلام الرب يسوع، لكن هذا السلطان اصبح للكنيسة كلها. وعندنا المثل الواضح في كلمة الله، الحادثة المذكورة في كورنثوس، الأخ بتاع كورنثوس اللي ارتكب خطية الزنا مع مرات أبوه والكنيسة اجتمعت والرسول بولس معاهم بالروح وقالوا له مرة واثنين وثلاثة اللي انت بتعمله مش مظبوط، هو رفض يتوب، فالرسول بولس قرر قال لهم أنا وانتم والروح القدس معنا بيقرر ان احنا نربط الشخص ده. يعني نربطه؟ يعني ما نسمحوش على اللي هو بيعمله ده، ما نسلمش عليه، لو جاي يحضر في وسطيكو وعاوز يعيش معاكو في الشركة عادي، لا ما تسلموش عليه، ما تتعاملوش معاه، وصلوا له ان في حاجة غلط والحاجة دي احنا رافضينها على الأرض، وطالما احنا رافضينها على الأرض ده دليل انها مرفوضة في السماء. على فكرة لازم نفهم النص صح، كل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء. في ناس بتفهموا ان لما بطرس يربطه على الأرض الله هيربطه في السماء، حاشا المعنى الكلمة، عشان نبقى فاهمين، اللي انت هتربطه على الأرض هو هيبقى كده مربوط في السماء، يعني هو لأنه مربوط في السماء انت بتربطه على الأرض مش العكس. مش لما انت تربطه على الأرض يبقى يتربط في السماء، يعني مش الله مستني موقف بطرس من الشخص عشان يغفر له أو ما يغفرلوش إطلاقا. لكن بطرس بالتمييز اللي جواه بسبب الإعلان الموجود جواه هيقدر يميز إيه اللي موجود في السماء. فلو هو شايف إن الله رابط القصة دي في السماء هيربطه على الأرض، فلما يبقى بطرس بيربط على الأرض يبقى أنا بستنتج إنه مربوط في السماء، مش لأن بطرس ربطه على الأرض اتربط في السماء، لا حاشا، الله مش ماشي ورا بطرس، يعني السماء مش ماشية ورا بطرس ومش محتاجة تشوف بطرس هيعمل إيه عشان تاخد الموقف بتاعها. لكن العكس هو الصحيح، بطرس بالتمييز اللي عنده بالإعلان اللي رب ادهوله هيقدر يميز إيه اللي موجود في السماء. فاللي هيقدر بطرس أو يقول بطرس أنه مربوط على الأرض هيبقى ده تأكيد لينا أنه هو أكيد مربوط في السماء، بما أن بطرس شاف كده وهو اللي عنده الإعلان من الله الآب يبقى هو مربوط على في السماء. ونفس الفكرة كل ما تحله على الأرض هو محلول في السماء، يعني بطرس مجرد معلن أو منفذ للي هو مميز أنه موجود في السماء، لأن الإعلان اللي في روح بطرس هو اللي موجود في السماء. يعني الإعلان اللي الآب ادهوله ده أن المسيح هو ابن الله الحي، هذا الإعلان يعطيه التمييز والقدرة أنه يعرف إيه اللي صح قدام الله الآب. فلما بيبقى شايف ومميز في روحه أن الله الآب رابط حاجة، رافض حاجة بيربطها، ولما بيشوف أن السماء مؤيدة شيء أو مصادقة على شيء بيصادق عليه. فمش السماء اللي تتبع بطرس، لكن بطرس اللي بيتبع ما هو في السماء. زي ما قلت ده أيام ما كان بطرس بس اللي عنده هذا الإعلان، لكن أما بنوصل سفر الأعمال وبنشوف الروح القدس بينسكب على الكنيسة كلها وكل المؤمنين جواهم هذا الإعلان، خلاص ما لقيناش بطرس له أي وضع مميز، ما شفناهوش بيحل ولا بيربط ولا بيعمل أي حاجة. لكن شفنا الرسول بولس هو اللي بيستخدم السلطان في أن يربط زي ما شفنا في حادثة كرونس. أمال يعني إيه مفاتيح ملكوت السماوات؟ إحنا علقنا على الربط والحل، لكن مفاتيح ملكوت السماوات هي أن يفتح، وزي ما كنا قلنا قبل كده كتير، يفتح الكرازة بالإنجيل لكل الأرض. يعني هو المسؤول عن أنه يفتح الكرازة بالإنجيل أو بالملكوت لكل الأرض. عشان كده هو اللي يوم 50 لما حل الروح القدس هو اللي ابتدأ الكرازة لليهود بالعظة بتاعت يوم 50. لما فيلبس الشماس نزل إلى السامرة وكرز بالإنجيل محلش الروح القدس إلا لما ينزل بطرس ويؤكد أو يصادق على الكرازة اللي اتكرزت في السامرة ويضع يده عليهم فحل الروح القدس. إذن هو اللي بيفتح برضو باب الكرازة للسامريين. وبعد كده لما جه الرب يفتح باب الكرازة للأمم برضو أرسل لبطرس، بعت ملاكي يقول لكرنيليوس روح ابعت بطرس، هات بطرس هيقول لك كلام بيتخلص. وبكده بطرس هو برضو اللي فتح باب الكرازة، أعطى أساس الإيمان الصحيح لأنه هو اللي جوا الإعلان الصحيح عن المسيح، فهو اللي أعطى الإعلان دوت للدوائر المختلفة. رغم أن اللي دخل بعد كده إلى الأمم وكرز إلى الأمم كان الرسول بولس، يعني الله كان أعد الرسول بولس للشهادة للأمم والكرازة للأمم، لكن المفتاح كان لازم يبقى في يد بطرس. يعني بطرس هو اللي يفتتح هذه الكرازة وهو اللي بيشوف الروح القدس بينزل على الأمم زي ما نزل يوم 50، زي ما نزل في السامرة، يعني يشوف الروح القدس بيصادق على الكرازة المقدمة في الثلاث دوائر دول. لكن بعد كده المفاتيح دي خلاص يعني الكرازة فتحت، فما عادش في حد النهاردة يمتلك المفاتيح. وعلى فكرة المفاتيح دي للفتح فقط مش للغلق، يعني ما يقدرش يغلق، مش يعني بطرس ما يقدرش يغلق الملكوت بعد ما اتفتح، ما يقدرش يغلق الملكوت أمام حد، لكن بس كان المفاتيح دي لأجل أن يفتح الكرازة للأمم ويصادق على الإيمان المقدم في دوائر اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد إنه يسوع المسيح. الإعلان اللي رب قاله دوت ما كانش وقت أن يعلن، يعني هم لغاية الكلام الأخير دوت هم يهود وماشيين وراء المسيا اليهودي الآتي إلى الشعب اليهودي، وعادي يعني هم مقبولين في وسط المجتمع باعتبارهم أتباع معلم يهودي من ضمن المعلمين اسمه يسوع المسيح. لكن رب هنا بيقولهم كلام خطير، إنه هو بينشئ كيان جديد اسمه الكنيسة، والكيان الجديد ده مختلف، الكيان ده مؤسس على صخرة اسمها أنت المسيح ابن الله الحي، ملوش دعوة بالجنسية اليهودية. ويعني الكلام ده خطير، فالرب بيقولهم ما تقولوش لحد الكلام ده، يعني ده مش وقت إعلان الكلام ده، ما تقولوش لحد إن أنا هو يسوع المسيح، وإن أنا اللي هتتبني على أساسي الكنيسة ديت. يعني الكلام ده مش هيتفهم، مش هيتقبل، الناس هتفتكروا انه بيروج لفكر جديد، او يعني زي ما الرب كان قال لهم في وقت ما تلقوش دراركم امام الخنازير، يعني انت اللي انا بقوله لكم ده مش وقت الاعلان عنه. سيكون وقت الاعلان عنه في يوم 50 لما الرب هيموت ويقوم، هيبقى ده وقت الاعلان عنه، هيوقف بطرس وهيتكلم وهيقول له لليهود يسوع اللي انتوا صلبتموه دوت هو يسوع المسيح ابن الله الحي، وسيكون وقتها ده وقت الإعلان عن ملكوت السماوات أو عن بداية الكنيسة. لكن وقت الكلام دوت لسه ما كانش لسه حصل، احنا لسه مكملين قدام الناس على اعتبار ان ده ان هم يهود عاديين ماشيين وراء معلم يهودي، يعني لغاية ما القصة تكتمل. يقول بعد من ذلك الوقت، يعني من ذلك الوقت ابتدى يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا. ده رسالة بقى مختلفة خالص، يعني قبل كده كان بيقولهم روحوا وكرزوا أن أنا جاي وأن في ملكوت جاي، والملكوت ده شفاء وتحرير وحاجات زي كده. ابتدى ربي يقول كلام تاني خالص، انه هيموت، انه هيتألم وهيرفض وهيموت. يعني الكلام مختلف، صح النهاردة صح فارق يعني، ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. بناء على الكلام دوت لقينا بطرس بيرفض هذا الكلام. بطرس عنده الإعلان أن يسوع هو ابن الله الحي، لكن زي ما كنا اتكلمنا في الإنسان وفي الروح الإنسانية أن الروح بيبقى فيها إعلان في حتت، بس فيها أماكن تانية ما فيهاش إعلان. فكل مكان أنا ما خدتش فيه إعلان عن الله أو من الله هو مكان مظلم في روحي. فبطرس نور في جزئية أن المسيح هو ابن الله الحي، لكن لما جه الرب يقول لهم ان انا ابن الله الحي ده هيموت او هيقتل، على فكرة الحي عائدة على الله، انت المسيح ابن الله، الله الحي، عشان بس النص نبقى فاهمينه، الله الحي اشارة الى التعبير ده كان دارج عند اليهود، اشارة لان كل آلهة الامم اصنام، فاليهودي كان دايما بيعتبر الهه هو الاله الحي في وسط آلهة الأمم. فأنت المسيح ابن الله الحي، فالحي عايدة مش على المسيح، عايدة على الله. احنا طبعا عارفين ان الاثنين بالنسبة لنا واحد، لأن المسيح قال برضو في إنجيل يوحنا أن كما أن الآب له حياة في ذاته أعطى للابن أن يكون له حياة في ذاته. فهما الاثنين يعني ينفع أقول أن ابن الله حي وإن الله حي بالنسبة لنا الاثنين، بس عشان نبقى فاهمين النص نفسه، نص الحي هنا عائدة على الله. لكن في مناطق تانية في بطرس ما خدتش إعلان، يعني ما كانش في إعلان من الله لبطرس أن المسيح سيموت أو المسيح لابد أن يقدم ذبيحة يعني عن الخطايا. الفكرة دي ما كانتش واردة، يعني هم فاهمين المسيح جاي يملك، المسيح ابن الله ده ملكوت ملك. لكن لما الرب قال لهم أن أنا لازم أتألم، لقينا منطقة تانية خارجة من نفس بطرس، من روح بطرس، فيها ظلمة، فيها ظلمة يعني فيها منطق الشيطان. فإذا كان الشخص اللي جواه صخرة أو جواه إعلان، قابل أنه يكون جواه في نفس الوقت مناطق تانية مظلمة مش فاهمة الصح. ده اللي كنا بنقوله، أن كل منطقة استنارت في روحي لا يعني أن أنا كلي استنرت، لكن الاستنارة دي محتاجة كل يوم إعلان جديد. ففكرة أن المسيح سيسلم للموت دي كانت غريبة على بطرس. فلقينا في نفس الموقف اللي الرب قال له أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، لقينا الرب بيقول له اذهب عني يا شيطان. فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا حشاك يا رب لا يكون لك هذا. بطرس فاكر أن موقفه ده يعني بناء على الإعلان اللي هو واخده، ان بما ان هو ده المسيح ابن الله الحي فمش ممكن يموت، يعني بما ان ده ابن الله فازاي يموت، ازاي يرفض، يعني ده مفروض يملك او ده مفروض يكون بيمجد. لكن الذبيحة دي او ان الرب لازم يقدم ذبيحة دي كانت محتاجة اعلان تاني خالص، يعني دي محتاجة برضو اعلان اخر من الله. فكل منطقة جوانا احنا خدنا فيها نور بتبقى قوية وصلبة وصخر. بس عاوز أقولك أنت جواك مناطق كتيرة ممكن إبليس يتكلم من خلالها، ممكن إبليس يتحرك من خلالها، ممكن تنتهج منهج إبليس نفسه وتتكلم بمنطق إبليس نفسه، لأن هي ما خدتش نور. فمنطق إبليس ده أنا مش محتاج أخده، ده أنا مولود بيه. يعني المنطق الجديد أو منطق الله بحتاج أخده من الله، لكن المنطق القديم ده أنا مولود بيه، ده بيجري فيه مجرى الدم يعني. فكل منطقة ما خدتش استنارة من الله هي منطقة ممكن قوي إبليس في أي وقت يقف عليها ويتكلم من خلالها ويديك أحاسيس ويديك مشاعر، وتبقى أنت متهيالك أنك في الوقت ده أنت بتقول كلام صح وبتدافع عن المسيح وبتدافع. يعني بطرس معتقد انه كده هو بيعمل حاجة صح لما بيقول للرب حشاك يا رب ايه اللي انت بتقوله ده ازاي يعني. ففوجئ بالرب يقول له اذهب عني يا شيطان. اذا الصخرة في موقف تاني ممكن يكون شيطان، وانا واقف على الاعلان اللي الله دهولي انا صخرة، طول ما انا عايش في الاعلان في الحتة المنورة اللي الرب منورها لي انا ثابت وصلب. أول ما بحط رجلي في حتة مظلمة الله ما كلمنيش فيها، لسه الجسد هو اللي عايش فيها، ألاقي نفسي بتكلم بمنطق الشيطان. وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي، لأنك تهتم بما لله لكن لا تهتم بما لله بل بما للناس. المنطقة المظلمة بقى في طبيعتي ما بتهتمش بإيه اللي يرضي الله، لكن بتهتم بالأمور الإنسانية أو كما يراها الإنسان. فالإنسان منطقه أن لو أنا ابن الله ولو أنا ملك يبقى ما حدش يجي علي، يعني ده المنطق الطبيعي اللي أنا مولود بيه يعني. لكن لو أنا بهتم إيه اللي الله شايفه، هلاقي ان الله محتاج ذبيحة، ان الله شايف ذبيحة لنفسه، ان رب لازم تقدم امامه ذبيحة عن خطايا الشعب. هذه الكنيسة اللي سيكونها المسيح ابن الله الحي هيكونها على أساس إيه؟ على أساس دم، على أساس ذبيحة. يعني إحنا قلنا الكنيسة ستكون على صخرة الإعلان اللي جوه بطرس، لكن على أي أساس ستكون هذه الكنيسة؟ إزاي الرب هيجيب ناس؟ إزاي الرب هيصنع لنفسه ناس؟ بذبيحة ستقدم أمام الله، ستطهر الناس دي من الخطية والإثم اللي في اللي موجودين في الشعب القديم. أما الرب يستخرج ناس تانية ويفرزهم من وسط هذا الشعب، ده على أساس ذبيحة، ده على أساس دم. فلو أنا سألت الرب أو اهتميت بما أمام الله، كنت هعرف أن لازم يبقى فيه ذبيحة، فكنت هقبل كلام الرب. لكن لو أنا ما خدتش نور في الحتة دي، فبالتالي بحكم بما يفهمه الإنسان. الإنسان يفهم أن الملك يكرم وليس يموت، يعني الملك يمجد، ابن الله يكرم ويمجد، مش يسلم ليد الناس ويموت. فهي لحظة ممكن أبقى واقف فيها في الإعلان، وفي اللحظة اللي بعدها أقف فيها في حتة مظلمة خالص، أبقى فيها بهتم بفكر الإنسان مش بفكر الله. إذن احنا محتاجين في كل موقف في كل يوم نقول له رب ادينا إعلان، ادينا فكرك النهاردة، ادينا استنارة، ايه اللي انت عاوزه النهاردة، ايه اللي انت شايفه النهاردة. لان في كل مرة انا مش هكون عندي نور جديد، هلاقي نفسي بتصرف بالإنسان، بالإنسان، بمنطق الإنسان، بمنهج الإنسان، وبالشيطان. مش بس الإنسان، لكن ههتم في الوقت ده وما أسهل إن إبليس يقف على مساحات في روحي وفي نفسي ويتكلم على لساني ويتصرف على أساسي، ولاقي نفسي أنا يد إبليس في المكان، وأنا يد إبليس مع الناس، وأنا بفم إبليس بوصل حاجات مش صح خالص في لحظة من غير ما أخد بالي، وأنا بعتقد أنا بقى كده بعمل أمور الله، أو أنا كده أنا بتكلم صح. أو لكن الموقف ده مفروض يعني يدينا حذر شديد جدا. إذا كان بطرس بقى في لحظة أو في خد خطوة بس في حتة تانية جواه برضو، فبقى في منطق الشيطان، يبقى أنا محتاج كل يوم استنارة جديدة من الرب. كل يوم أنا محتاج إعلانات جديدة، وروحي محتاجة كمية الإعلان اللي فيها يتزايد كل يوم، علشان ما يبقاش في المساحة اللي ينفع إبليس يقف عليها ويستخدمها ضد الرب نفسه. يعني تبقى معوق للرب نفسه، يعني إذا كان فيه جزء ينفع الرب يبني عليه، فيه جزء ينفع يقف ضده. يعني فيه الاثنين، بطرس جواه صخرة ينفع الرب يبني عليها كنيسته، وبطرس جواه منطق ممكن يعطل الرب ويوقفه ويمنع تتميم مشاكل. فالاثنين النقلة دي ما سهلة جدا وما بحسش بيها. يعني مش اذا احنا نحتاج الاعلان ده يكون متصل باستمرار جوانا ويتزايد النور ده جوانا، عشان ما نديش لإبليس أرض في أذهاننا ولا في أرواحنا، ولا نبقى في يوم من الأيام عقبات في طريق الرب. أنا أكتفي بكده عشان وقت بقى، والجزء اللي فاضل ده ناخده المرة الجاية بنعمة الرب. لو حب حد يحب يضيف حاجة